أما سمعت كتاب الله مدكرا لأغلبن ورسلي بل لهم شاب أما سمعت كتاب الله مدكرا لأغلبن ورسلي بل لهم شان إذا مصحفنا تمزق دولتكم هو الكتاب لنهج الحق ميزان إذا نبينا تمزق دولتكم مصحفنا تمزق دولتكم هو الكتاب لنهج الحق ميزان يهدي إلى الرشد كتابنا يهدي إلى الرشد والرحمن يحفظه وللعباد وللأكوان فرقان الرشد والرحمن يحفظه وللعباد وللأكوان فرقان في حسن سيارتنا وسوء سيارتكم فليصحو عثمان تاريخنا شاهد في حسن سيارتنا وسوء سيارتكم فليصحوا واثنان وأمة أخرجت للناس هادية فالله ينصرها والروح قربان. فأمة أخرجت للناس هادية فالله ينصرها والروح قربان. بشرى لكم يا بلاد الشام يحفظها رب عظيم رؤوف فهو منان. بشرى لكم يا بلاد الشام يحفظها رب عظيم رؤوف فهو منان. كنانة صوت الحق صامدة فيا دمشق ليسعد فيك قطان. الله الله أحباب النبي صلوا على النبي صلوا على الحبيب. كنانة صوت الحق صامدة فيا دمشق ليسعد فيك قطان. أخبارها ذكرت بشرى وتذكرة كذاك قد ذكرت قدس وعمان. صوت الحق صامدة فيا دمشق ليسعد فيك قطان. أخبارها ذكرت بشرى وتذكرة كذاك قد ذكرت قدس وعمان. فأنت مهبط عيسى في منارته سر الإله وفي الأقصى له شان. فجعت والكل غضبان لكنها وبعون الله واثقة من عز ربك مهما مهما جد أحزان. يا رب يا رب صل على النبي وآله يا رب.